بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، نحييكم بتحية أهل الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الإيمان أكمل منهج في الوجود وأسمى نشيد في الحياة، وإنه جوهرة ثمينة تمثل سر البقاء البشري وأغلى ما يمتلكه الإنسان، لأنها تسري في دمه وكيانه وتتناغم مع روحه وقلبه. والإيمان شجرة باسقة يركن إليها صاحبها ويتفيأ ظلالها ويجني ثمارها ويجد عندها الأمن والأمان والراحة والطمأنينة والسعادة والنشوة واللذة. إن هذا الدين منهج حياة كاملة، لا مجرد عقيدة مستترة، منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترقى. ومن ثم هو دعوة إلى الحياة، دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة وبكل معاني الحياة. والتعبير القرآني يحمل هذا كله في كلمات قليلة موحية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلنحيا بالإيمان. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم وذكر، ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد الزنداني، رئيس جامعة البيان بصنعاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، مرحبا بك. أهلا وسهلا. يا مرحبا، بارك الله فيك. ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج والتي ستظهر لكم أسفل الشاشة. مرحبا بك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله يعافيك. فضيلة الشيخ، هناك طائفة من الناس تظن أنها لن تحاسب ولن تؤاخذ بما تقول وتفعله في هذه الحياة الدنيا، فكيف ترد فضيلتكم على هؤلاء؟ جزاك الله خيرا. تصحيح بسيط، هي جامعة الإيمان التي أرأسها. نعم، جزاك الله خيرا. نعم، هناك بعد أن انتشرت المادية وتوارت الفكرة الدينية في أوروبا، ومن أوروبا انتشرت إلى بلاد العالم، أصبح الإنسان بغير دين، لأنه ترك الدين وتخلى عنه، فأصبح يجد نفسه في هذه الحياة لا معنى له. وتساءل ذلك الشاعر فقال: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. فهو في حيرة وفي متاهة بعد أن فقد صلته بالله جل وعلا. ولذلك يعتقدون أنهم قد خلقوا في هذه الحياة عبثا، وبناء على ذلك أنهم لن يحاسبوا. فهؤلاء القوم لو سألت أحدهم: هل أي عضو من أعضاء جسمك، العين، الأنف، الفم، اليد، الرجل، الكبد، القلب، الرئة، بل الخلية في جسمك، هل هي خلقت عبث؟ يقول لك: لا، ليست عبث، بل لحكمة. وتقول له: فإذا كانت الأجزاء قد خلقت لحكمة وأحكمت من أجل الكل، فالعين ترى للكل، والفم يأكل للكل، والقلب يضخ الدماء للكل، فما أحكمت هذه الأجزاء إلا من أجل الكل، فلا بد أن هذا الكل له حكمة أيضا، ولا بد أن لك حكمة قد جئت بها إلى هذا الوجود، ولكن هذه الحكمة منك تختفي في نفس الذي خلقك، فهو خلقك لشيء في نفسه هو، ولا يمكنك أن تعرف هذه الحكمة إلا بتعليم منه. فهؤلاء القوم عندما فقدوا صلتهم بالله وفقدوا صلتهم بهدى الرسل عليهم الصلاة والسلام، أصبحوا يتخبطون في هذا. بينما أنت لو تأتي إلى شخص منهم وتقول له: إيش رأيك؟ هؤلاء الأطباء في أمريكا يعبثون. سيغضب الأمريكي يقول أطباؤنا أجل وأعلى من أن يعبثوا. الذي يصبح خللا في معدتك يعبث، الذي يصبح خللا في قلبك يعبث. ولو قلت للأوروبيين هكذا لثاروا من أجل أطبائهم، ولو قلت للصينيين وللروس ولغيرهم، كل الناس الأطباء لا يعبثون. الذي يصبح الخلل في المعدة في القلب في الرئة في العين أعلى وأجل من أن يظن به العبث. فعجبا لهؤلاء، يرفضون أن يكون الذي يصلح الخلل يعبث، لكن الذي يصلح الخلل في القلب لا يعبث، لكن الذي خلق القلب بزعمه يعبث، الذي يصلح الخلل في المعدة لا يعبث وأجل من أن يعبث، لكن الذي خلق المعدة بزعمه يعبث. نقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهؤلاء سببهم تخبطهم هذا هو أنهم يعرفون جزءا من هذه الحياة الدنيا، يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا. نحن خلقنا لأطوار. أنت لو رأيت الطور الأول للنطفة قبل أن تتحول إلى علقة ستحشد هذه النطفة، لكن بعد شوية بعد قليل سترى تحولت إلى علقة، ثم وهذه العلقة ما معنى؟ ثم ترى قد تحولت إلى مضغة، والمضغة إلى عظام، والعظام كسية لحم. الله، وإذا بتلك النطفة التي كان لا معنى لها قد أصبحت إنسانا سويا. ثم نخرج من بطون أمهاتنا أطفال، ثم إذا بالطفل الصغير يصبح شابا رجلا، ثم يموت. ثم تسأل الله أين ذهب؟ فلأننا لم نحط بالأطوار للبشرية كلها نبقى نتساءل لماذا خلقنا؟ لأن الحكمة لا تظهر بتمامها إلا باجتماع الأطوار كلها. فكما أن النطفة ما كان لها معنى حتى اكتمل الخلق، كذلك حياتنا ووجودنا بأكمله لا يكتمل إلا بالجزاء يوم القيامة. فنعلم أننا كنا في هذه الدنيا في دار عمل وفي دار حساب وفي دار عمل، وننتقل بعده إلى دار حساب. فعندما تكتمل الصورة من الطرفين من الجانبين الأولى والآخرة تكتمل الصورة، ولا نكون كأولئك الذين تخبطوا وقال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك من أراد أن يعرف حكمة وجوده وحكمة خلقه يجب عليه أن يتصل بالهدى الذي جاء من خالقه سبحانه وتعالى. فإذا جاءه الهدى بين له وفصل له ووضح له. أنت ترى الآن هذه الميكروفونات، هذه الآلات، هذه السيارات، كل شيء صنعه الإنسان ترى الجواب فيه شيء واحد. ما من مصنوع يصنع، هذا القلم ما صنع إلا ليعمل على مراد الذي صنعه. السيارة، الطائرة، الساعة، هذه الكاميرا، كل شيء لا يصنعه صانعه إلا ليعمل على مراد الذي صنعه. فعمله على مراد الذي صنعه هو الحكمة من صنعه. طيب وأنا وأنت والبشرية هذه كلها خلقنا لماذا؟ نحن خلقنا لنعمل على مراد الذي خلقنا. أنفك يعمل على مراد الذي خلق، قلبك يدق بأمر الذي خلقه، عينك تعمل على مراد الذي خلقها، يدك تعمل على مراد الذي خلقها سبحانه وتعالى، دماؤك التي تضخ في جسمك تعمل على مراد الذي خلقها. طيب وأنت بأكملك كرمك الله وأعطاك إرادة، أعطاك حرية، فلما أعطاك هذه الإرادة وأعطاك هذه الحرية وطلب منك أن تستسلم له طواعية وأن تطيعه باختيارك حتى يكون ذلك سببا لثوابك بنعيم أبدي وحياة أبدية ونعيم مقيم. فيعرض الناس لماذا خلق الإنسان؟ خلق بسيط ليعمل على مراد الذي خلقه، هذا هو الجواب. وعمل الإنسان على مراد الذي خلقه اسمه العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الحكمة التي خلقنا من أجلها. ونموت، لماذا نموت؟ نموت لنكافأ على ذلك، وإلا أي معنى للحياة؟ أي معنى ستكون للحياة؟ بدون هذا الهدى الذي جاءنا من خالقنا سبحانه وتعالى. أحسن الله عليك. أحسن الله إليك. هناك سؤال آخر وهو: كيف نعرف الله عز وجل وتطمئن قلوبنا بالإيمان به؟ أو ما هي الوسائل وما هي الأساليب التي توصلنا إلى معرفة الله عز وجل؟ جزاك الله خيرا. هذه القضية تكفل الله بها، يعني قضية الإيمان به هي أعظم القضايا في أمر الدين، وهي أساس الدين كله. فهو الذي قال: أنا سأتكفل بهذه القضية. قال: قل، الله سبحانه وتعالى أخبر، فلله الحجة البالغة. فالحجة البالغة التي تقنعنا وتعرفنا بالله جل وعلا تكفل الله بها، أنا الذي سأقيم الأدلة عليها. ثم كلفنا بعد ذلك أن نكتسب ذلك العلم. قال: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الأمر بأن خلق لنا أدوات للعلم، وأنت في بطن أمك خلق لك أداة العلم، سمع، تسمعني أنا أسمعك، والمشاهدون الآن يسمعون. بأي آلة يسمعون؟ بآلة في هذه الأذن والسمع. من خلقها؟ الحكومات، القبائل، الشعوب، تنظيمات، الأحزاب، جمعيات، مجلس الأمن، البشرية. الله الذي خلق هذه الأدوات سبحانه وتعالى خلق لك آلة السمع. لماذا؟ لأنه يريدك أن تسمع. وأول شيء يريدك أن تسمع أن تسمع الكلام الذي جاء الذي جاءك منه. فهو خلق لك الآلة لتوظفها أولا في سماع الكلام الذي جاء منه، ولتعرف ربك الذي خلقك، ولتعرف ماذا يريد منك. وخلق لك بصر لترى به ولتبصر به، ولك أن يجعلك أعمى، ويجعلني ويجعل أي إنسان أعمى، لكنه يريدنا أن نرى. فمن الذي أعطانا أداة البصر؟ من الذي أوجدها لنا ونحن في بطون الأمهات؟ من الذي شق أسمعنا وأبصارنا؟ يريدك أن ترى. وأول شيء يريدك أن ترى أن ترى آياته في نفسك، في الأرض، في السماء، في الكون كله. جعل لك هذه الآيات التي بثها في الوجود من حولك لترى قدرته وترى عظمته وترى حكمته وصنعه وإبداعه، وترى آيات ربك. وأمرنا في القرآن فقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم أعطاك العقل، القوة المفكرة الواعية التي تحل لك المشكلات وتميز لك بين الحق والباطل وبين الضار النافع وبين الصحيح والغث وغير الصحيح. هذه القوة، قوة التفكير، من منحها؟ من أعطانا إياها؟ أهي هبة من الناس؟ أو من الأمم أو الدول أو الشعوب أو التنظيمات أو الجمعيات؟ أعطاها الذي خلقها. ما أحد ادعى من الشعوب ولا من الزعماء ولا من الرؤساء ولا من القادة ولا من الحكام أنه هو الذي يمنع هذه الأجهزة، أجهزة العلم، ولكن الله أعطانا إياها. لماذا يريدك أن تفكر؟ أول شيء لتستعمل هذا التفكير في المعرفة به ومعرفة ماذا يريد منك ولماذا خلقك وإلى أين تسير وما هو مصيرك الذي ينتظرك. فأعطاك هذه الأدوات وامتن عليك. وهو الذي قال في كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأول شكر هو أن نستعملها فيما خلقت له وفيما أراد الله سبحانه وتعالى منا. ثم جعل لنا مصادر لهذا العلم. فالمصدر الأول آيات الله في هذا الكون. ماذا نرى في الكون؟ نرى أنا وأنت أين كنا قبل 100 عام، بل كل سكان الأرض ما كان لهم، ما كان لنا وجود. هل كانت لنا هذه الأيدي، هذه الأعين، هذه الأجسام؟ هذه وجدت، من أوجدها؟ إياك أن تقول العدم، فإن العدم لا يفعل شيء، لا يفعل شيء. النباتات وجدت، ما كانت موجودة. الحيوانات وجدت، ما كانت موجودة. بل علماء الجيولوجيا يقولون إن دراسة الحفريات في علوم الأرض يدلنا على أنه مرت فترات لم يكن هناك لا أنهار ولا بحار ولا جبال، بل لم تكن الأرض بأكملها، كانت جزءا من السماء. ثم يقولون بل السماء أيضا بنجومها وكواكبها لم تكن موجودة. ثم الآن في منذ عام 1964 اتجه العلماء في العالم كله، في روسيا وفي الصين وفي أمريكا وفي أوروبا في كل مكان، إلى أن يقولوا الكون هذا ما كان موجودا أصلا، كان معدوما ووجد. ويحددون له المجموعة من العلماء التي عكفت 8 سنوات في أمريكا تدرس هذا الأمر، حددت مدة 12 بليون عام، أو وصلتهم أبحاثهم إلى أن هذا الكون ما كان موجود. من أوجد هذا؟ من أوجدني؟ من أوجدك؟ من أوجد عينك وعيني ويدك ويدي وأجسامنا هذه والكون كله؟ لابد أن له خالق. ثم إذا أردت أن تعرف الخالق سبحانه وتعالى فعليك أن تتأمل في هذه المخلوقات لتعرف بعض صفات ربي جل وعلا، تعرف بعض صفات الله سبحانه وتعالى، فأنت تستطيع أن ترى بعض صفات الله من رؤيتك لآثارها. الله يقول فانظر إلى آثار رحمة الله، فجعل لرحمته آثارا تشاهد، وهي إنزال المطر وإحياء النباتات وتوفير الأرزاق لنا سبحانه وتعالى. أنت إذا رأيت هذا الكون ماذا ترى؟ ترى الإحكام يدلك على الحكيم، والخبرة تدلك على الخبير، والرحمة تدلك على الرحيم، والقوة تدلك على القوي، والجمال يدلك على نعم سبحانه وتعالى، وإن كان اسم الجميل ورد في السنة ولم يرد في القرآن. نعم. والإبداع نسمح لكم عزلا لدينا مكالمة. طيب أنا ما أكملت أحاطر نعود إليه إن شاء الله. مرحبا. كيف الحال؟ أهلا أسرع جمل عين. أهلا يا أخي، الله يعافيك ويسلمك. أول شيء بداية نسلم على الشيخ الزنداني، الله يعافيك ويسلمك، ونقول له أننا نحبك في الله سبحانه وتعالى. أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. وأنا أسألك يا شيخنا كيف يعني الصفات، كيف تأتي صفات المؤمنين؟ صفات المؤمنين، ما هي صفات المؤمنين التي تتوجب أن تكون في المؤمن؟ وجزيتم عنا خيرا، جزاك الله خير، حياكم الله. لدينا كذا ناخذ مستقبل المكالمة الثانية. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبو محمد من لبنان. أهلا أبو محمد. عن لو سمحت عن الآية الكريمة فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. والآية ولله المثل الأعلى، لأننا نعلم أن علماء الإسلام لا يجتهدون في العقيدة، فبعض الناس يقول عن الله تعالى عقل أو علة أو سبب أو واسطة، وسماه جوهرا في كتاب له سماه العبادة في الإسلام. فنرجو من الدكتور أو الشيخ عبد المجيد أن يبين هذا لو سمحتم بعد إذنكم، لأن هذه العبارات ما وردت في الكتاب ولا في السنة ولا تدخل تحت الاجتهاد كما قال القرضاوي، فلو سمحتم أن تبينوا للناس. طيب أحسن الله إليك، نكمل حديثنا. تفضل. جزاك الله خير، ثم نرد على هذه الأسئلة. طيب أقول وفق الله إياكم وإخواننا المستمعين جميعا. نعم. ثم يعني أنت ترى، أضرب لك مثالا، تريد أن تعرف أن الله هو الرزاق، انظر كيف أوجد الله الرزق للدود في جوف الصخر. بعض الأحيان تكسر الصخرة فتجد دودة في جوف الصخر وتجد رزقها معها، تغوص إلى أعماق الماء حيث الظلام فتجد حوت أعمى فخم، كل الذي يفعله يفتح فمه فيأتي الأمواج من البحر فتمتي حركات التيارات البحرية وتسوق له رزقه إلى فمه لأنه أعمى لا يرى. وتأمل إلى الفرخ في جوف البيضة، في جوف البيضة كيف يرزقه خالقه إلى جوف البيضة. ثم تأمل إلى النبتة نفسها، هذه الشجرة كانت بذرة، غذاؤها كان في داخل تلك البذرة، لأن من أين تغذت حتى نمت وخرجت وتكونت أوراقها وبعد ذلك تصنع، كان غذاؤها قد خزن معها وهي تتكون في معلقة في السماء في تلك الشجرة. فنقول هذه آيات تدلنا على بديع صنع الله وأنه الرزاق سبحانه وتعالى الذي يرزقنا ويرزق كل الكائنات. فأنت بالنظر في مخلوقات الله وفي آيات الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تعرف الله جل وعلا. وأمرهم الله أن ننظر فقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. خلق السماء وما فيها من عجائب وعظائم ومن أجسام ضخمة ومن قوانين مقدرة. عن طريق هذا التقدير الآن نستطيع أن نقول سيكون الخسوف يوم كذا. كيف عرف العلماء الخسوف يوم كذا؟ بل يقولون سيكون الخسوف بعد 1000 سنة. كيف؟ لأن أجرام السماء ضخمة هائلة. الشمس مثل الأرض 1,305,000 مرة ومن النجوم مثل الشمس ملايين المرات. هذه الأجرام الهائلة تمشي بالثانية، تقطع مسافات محددة في أزمنة محددة في اتجاهات محددة بسرعات محددة بحيث نستطيع أن نعرف أين سيكون موقعها بعد 1000 سنة من ذلك الحساب. من أقام هذا الحساب في هذا الكون؟ هذه الأرض وما فيها وما يسر الله فيها. ثم هذه النباتات كيف تنبت؟ انظر إلى البذرة وأنت تضعها في التربة تشق الجذور تشق التربة إلى أعلى. هل رأيت جذرا أخطأ الجذور تشق التربة إلى أسفل؟ فهل رأيت جذرا من الجذور لنبات أو زرع خرج إلى أعلى والساق نزل إلى أسفل؟ من الذي يهدي كل جذر؟ مع أن الفلاح يضعه مقلوب على جنبه على كذا. فتستطيع أن ترى آثار صفات الله جل وعلا في هذا الكون. هذا الأمر أولا. ثم لم يكن الأمر عند هذا فقط، بل إن الله عرفنا بنفسه عن طريق رسله وأيدهم بالمعجزات. هؤلاء اليهود متمسكين بموسى لماذا؟ رأوا البينات، رأوا المعجزات، رأوا البينات ورأوا المعجزات وتوارثوا هذا التي هزتهم. والنصارى لماذا؟ رأوا البينات ورأوا المعجزات. والمسلمون كذلك وغيرهم. فوجود أهل هذه الأديان إنما هو في الحقيقة دليل على المعجزات التي أعطيها هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه المعجزات العظيمة تعرفك بربنا وتشهد بصدق رسل الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نقول إن الأمة الوحيدة التي تملك المعجزة الموجودة القائمة الآن هي أمة الإسلام، فمثلا لو رأينا مثلا من اللادينيين الذين لا يؤمنون بالأديان وقالوا لنا طيب أنتم يا أهل الأديان بتقولوا آمنتم بالرسل بناء على معجزات، طيب أرونا المعجزات، يلا يا يهود أرونا عصا سيدنا موسى وأرونا يده تخرج بيضاء. فيقول اليهود أنا لا أستطيع أن أتي لك بموسى الآن وليس معك إلا خبر تاريخ. وإذا قيل للنصراني نفس الكلام، أرنا عيسى وهو يحيي الموتى عليه السلام، أرنا عيسى لا أستطيع ما أقدر. طيب وانتم يا مسلمين وين معجزتكم؟ قل هذا القرآن أكبر معجزة هو القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن وصل إليك هذا القرآن. وهذا القرآن سيقول طيب أنا لما أرى إحياء الموتى أقول هذا من عند الله، وعندما أرى العصا تحول إلى حية تسعى تلقف كل ما صنع السعارة أقول هذا من عند الله جل وعلا. فكيف أعرف القرآن هذا من عند الله؟ كيف؟ أيوة نعم تعرف القرآن من عند الله. أجاب القرآن إن كل آية في كتاب الله تحمل علما إلهيا، العلم الإلهي الذي فيه هو الذي يدل على مصدره من عند الله. ولذلك كان من أعظم المعجزات في عصرنا اليوم ما نعرفه اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي أظهره الله سبحانه وتعالى كما وعدنا بذلك، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يخفي لربك أنه على كل شيء شهيد. وليس هذا فقط الإعجاز العلمي، بل هناك معجزات كثيرة، البشارات في الكتب السابقة التي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا عند أهل الأديان وعند من لهم شبهة كتاب من أهل الكتب تذكر محمدا وتذكر رسالته صلى الله عليه وسلم. طيب أستنيحك أذان. تفضل أخت بسمة بن ليمية تنتظر. طيب مرحبا أخت بسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب الشيخ أهلا. نسأل يعني كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يقيم إيمانه قوي أو ضعيف؟ جميل فقط. طيب المستقيم. مكالمة ثانية. مرحبا. ألو. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي؟ أهلا يا أخي. سؤال يقول مسلم يزعم أنه مسلم ولكن يذبح للجن، هل إيمانه صحيح؟ يذبح للجن. أي نعم. يصلي ويحج. طيب جزاك الله خير يا أخي. مشكور يا أخي. أحسن الله. نعم فضيلة الشيخ. نعم. ثم نقول إن الله سبحانه وتعالى عرفنا عن طريق الرسل وجاء لنا بما تطمئن به نفوسنا وتطمئن قلوبنا به، فعندما نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله نشهد ولدينا الأدلة ولدينا الحجج ولدينا البينات التي تقوم على يعني تحدث في قلوبنا اليقين وتسكب في قلوبنا الاطمئنان إلى ما نؤمن به ونصدق به ونعتقد. نعم. أحسن الله. طيب الأخت بسمة من ليبيا تسأل عن كيفية تقييم الإيمان. طيب موضوع تقويم الإيمان، موضوع تقويم الإيمان هل يزيد وهل ينقص؟ الإيمان نعم يزيد وينقص. يزيد لأن الإيمان ما هو تعريفه؟ الإيمان يتكون من ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى التصديق واليقين الذي في القلب، وهذا التصديق الذي في القلب واليقين يقوى ويضعف بأمرين. الأول الأدلة الحجج، ولذلك قال الله عن قوم موسى الذين جحدوا فرعون وقومه، قال عنهم لما رأوا آيات سيدنا موسى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فنفوسهم استيقنت ولكنهم جحدوا. فاليقين يأتي بإظهار الأدلة والحجج والبينات والمعجزات، وكما قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فرؤيته لملكوت السماوات والأرض يزيد في إيمانه، وكما حدث في قصة عزير عندما مر على القرية وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتزن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. لما رأى، فرؤية آيات الله والمعجزات وأدلة اليقين تزيد من اليقين. هذا الأمر الأول. الثاني دفع الشبهات، لأن الشيطان يأتي ويشكك على القلب ويشكك على المؤمن، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، لم يتشككوا، ما وقع في قلوبهم ريب ولا وقع في قلوبهم شك. فبهذا يقوى اليقين في. فالأخت السائلة نقول لها عليك أن تراجعي أدلة إيمانك، وعليك أن تتذكري هل لديك من الشبهات، فإذا كان هناك من الشبهات فيجب أن تدفع بالعلم ويجب أن ترد ويستعان بالله جل وعلا، ثم يؤخذ بالسبب ويسأل من عنده علم حتى يرد على تلك الشبهات. هذا الجانب الأول وهو اليقين. ثم الجانب الثاني وهو القول. الإيمان قول أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فقول لا إله إلا الله، فالقول الذكر، قراءة القرآن، الاستغفار وهو من الذكر، الصلاة وأذكار الصلاة التي تكون، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كل ذلك من القول الذي أمرنا به. ثم الآية التي ذكرتها شيخا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه آية أخرى. تلك آية أخرى، هذه الآية التي ذكرتها في سورة الأنفال. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. فأقول الآية الأولى تتكلم عن أنهم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم. فإذا هذا الجانب القول يعني إذا هو يقين، الإيمان يقين، ويثبت هذا اليقين بالعلم وبدفع الشبهات، ثم هو قول ويكون بقراءة القرآن وبالذكر وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه يعني القول، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان فذكر الإيمان، فهذه إيمان وتلك إيمان، فبالقول إيمان وباليد إيمان وبالقلب إيمان. فإذا نقول يقوى الإيمان بالنسبة للقلب كما ذكرت، وبالنسبة للقول كما ذكرت، يبقى بعد ذلك العمل. يقوى العمل، يقوى الإيمان عملا بمجالسة الأخيار. انظر، خذ واحد واجعله يجلس بين 10 من المصلين، هل يمكن يترك الصلاة؟ أبدا، لا بد أن يسيره. خذ واحد يصلي وضعه بين 10 قطع صلاة لا يصلون، تجد بعد أيام وقد فأثر عليه المرء على دين خليل، على دين خليل، جزاك الله خيرا. ولذلك قال تعالى، يقول الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ومما يقوي الاعمال والاندفاع الى الاعمال الذي يقويها هو ان يتذكر الانسان الموت، لحظة الموت ستأتي. نحن عندما نتذكر الموت يجي للناس الاخرين مش لنا، ولكن علينا ان نتذكر اننا نحن الذين سنموت، سيحل بنا ذلك وسننتقل من هذه الدنيا، كل هذه الدنيا بكل ما فيها سنغادرها، لن تبقى هناك قارة آسيا ولا أمريكا ولا أوروبا ولا نعيش مع هذا، سننتقل لعالم آخر، وهي حقيقة. ثم نتذكر ما أعد الله للمؤمنين وما توعد الله به الكافرين، ونكثر من ذكر هذا، لأن هذا مما يقوي اليقين. قلت الآن هذه الأشياء التي تقوي اليقين، ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك الإخلاص لله، أن يعمل العمل يبتغي به وجه الله. نتيجة ذلك أن يقوم بالفرائض، أن يجتنب المحرمات. نتائج ذلك أن يخاف الله جل وعلا، وأن يحب أن يفوز برضا الله جل وعلا. نتائج ذلك أن ينعكس ذلك على سلوكه وأخلاقه، على أخلاقه فيتخلق بالأخلاق الصالحة، وعلى سلوكه فيعامل الناس بالمعاملة الطيبة، فينعكس ذلك على الحياة فتصلح الحياة وتستقيم. أحسن الله عليك. لدينا مكالمة، أخ محمد من فلسطين، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد راجح من فلسطين. مرحبا بأهل فلسطين، حياك الله. الله يحييك. تحياتي لأخي الشيخ الزنداني الذي أحيي فيه عقليته المتفتحة وعلمه بالآفاق وعلمه بكتاب الله وتعظيمه لكتاب الله، وهذا يشجعني على أن أسأله سؤالا مختصرا لأن الزمن لا يتسع لأكثر من ذلك. أخي الشيخ، حين نقرأ سورة الجمعة مطلعها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وهذا كلام عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعن الذين اتبعوهم، حيث وصفهم الله وميزهم عن كل أجيال الأرض. اللافت للنظر أخي الشيخ أنه بعد الكلام عن هذين الجيلين المتميزين الكريمين ينتقل الله سبحانه ليقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ألا ترى أخي الشيخ أن هذا الخطاب موجه للمسلمين الذين تركوا منهج رسول الله والصحابة الذي كان يتلو عليهم آياته فجعل منهم مصاحف تمشي على الأرض وكان هو نفسه خلقه القرآن. ألا ترى معي أخي الشيخ أن هذا الكلام كأنه موجه إلى المسلمين بأسلوب العرب؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، تحذيرا للمسلمين من أن يحذوا حذو من قبلهم فيتركوا القرآن ويحملوا الأسفار الكثيرة التي لم تفدهم عبر القرون، والتي جعلت الخطاب الإسلامي حتى الآن خطابا بائسا. أرجو من أخي الشيخ أن يوضح هذه المسألة وشكرا. جزاك الله خير يا أخي. لدينا الأخ عبد العزيز من السعودية، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، أسعد الله مساءكم. حياك الله. لو تكرمت يا سيدي ودي أسأل الشيخ الزنداني. تفضل. وهو الموضوع عن الإنسان، طبعا نعرف أن الإنسان يولد بفطرته كان مسلم أو كان مسيحي أو غير ذلك، فالمسلم يقول أنا على حق والمسيحي يقول أنا على حق أيضا، فنعرف أن الإسلام أنه يكفر المسيحي، ولا يعني أعتقد أنا ما أقدر يعني أقول له وش المصير له أو النار أو كذا، فكيف يعني الإنسان يقول أنا مسلم بفطرتي، أنا مثلا مسلم بفطرتي أنا أقول على حق، والمسيحي يقول أيضا على حق، واليهودي يقول أنا على حق، فكيف يعني إنسان بتوسيع إدراكه أو غير ذلك إن يعرف أنه هو على الحق الحقيقي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية واللي هو يعني العلم الآن، وهذا جيد الشيخ الزنداني له المعرفة التامة في القدرة العلم وتطورات هذه، وله أيضا لقاءات مع الأجانب، وهو تحديد نوع المولود الآن، مثلا تحديد البويضة والحيوان المنوي، ويحددون لك نوع هل تريد ذكر أو أنثى، وهذا قريناه في الآونة الأخيرة ونجحت التجارب في هذا الشيء، والقرآن الكريم اختلف عن هذا الشيء أيضا. يعني الشيخ الزنداني له القدرة العلمية والتوضيحية، فليه ما يعمل ندوات مع المسيحيين الشيخ أحمد ديداد؟ طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب يا شيخ نأخذ استقبل يعني نواصل حديثنا أو تريد؟ طيب لا بأس، يعني كما تحب أنت الحقيقة، يعني أمراجع عليك والأسئلة كثيرة. طيب نرد على إخواننا هؤلاء. طيب أحسن. يعني الذي سأل عن صفات الإيمان، الذي سأل عن صفات، يعني هذا تقريبا تضمن حديثك. تضمن حديثك نعم. وأما الذي يقول فلا تضرب لله الأمثال ولله المثل الأعلى، نعم لا نضرب لله مثل السوء ولله المثل الأعلى، هي رد عليه هي بيان أنه يجوز المثل، فالله أولى بصفات الكمال. عندما تقول الإنسان عنده حكمة فتقول الله أحكم من الإنسان لأنه الأولى بالحكمة من الإنسان. وأما مسألة الأسماء التي يسمى بها، فنسمي الله جل وعلا بما شرع لنا، بما شرع لنا، والأسماء توقفية الأسماء، فنسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، ونسمي بما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يذبح للجن، أيوة من العين، هذا يسأل عن نعم. الإنسان الذي يذبح للجن، الإنسان الذي يذبح للجن، فهذا الله يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. يا أخي توكل على الله، لا تخشى الجن ولا غير الجن، ولا تخشى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد هؤلاء، ولا فإن الذين يتصلون بالجن ويذبحون لهم فإنهم يزيدونهم رهقا كما قال الله سبحانه وتعالى. ونرى كثيرا من أولياء الجن هؤلاء حالتهم بئيسة في أولادهم وفي صورهم وفي يعبثون بهم عبثا كثيرا. أحسن الله. أخ محمد راجح من فلسطين، أي نعم، يقول إن قول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلى آخر الآية، نعم، ينطبق على المسلمين الذين تخلوا عن القرآن. والله شوف أهل الكتاب، يعني اليهود أهل الكتاب والنصارى أهل الكتاب والمسلمون أهل الكتاب، وأمراض أهل الكتاب تتشابه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها بصراحة. يعني أخونا جزاه الله خير يريد أن يستنبطها استنباطا، أريد أقول له لا، الأمر أكثر من ذلك، الرسول قد قالها صراحة فقال لتتبعن سنن من كانوا قبلكم. حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر ضب، والله يعني أنا يعني كنت أعجب لما أرى الهيبيز هذه جت فترة من الفترات، الأولاد يلبسوا مثل البنات والبنات يلبسوا مثل الأولاد، إيش اللي حصل إيش اللي جرى؟ فأذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال العلماء في هذا فترى العلماء يفعلون كعلماء بني إسرائيل، والتجار يفعلون كتجار بني إسرائيل، والشباب يفعلون كشباب بني إسرائيل، والحكام كحكام بني إسرائيل، يعني فكل واحد يقلدهم يعني من اليهود والنصارى كأهل الكتاب، يعني من اليهود ومن غير اليهود، يعني من النصارى. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من الذين قبلنا، اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني هم اليهود والنصارى. فسبحان الله، الواقع اليوم الذي نراه من هذا التقليد الأعمى في كل شيء، تقليد أعمى، يدل على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا سيكون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة، تبقى طائفة من أمته قائمة على الحق لتكون شهود على الناس يوم القيامة. نعم، أسأل الله. طيب الأخ عبد العزيز من السعودية يسأل سؤالين. السؤال الأول يعني يدعي أنه يقول أنه النصارى يدعون أنهم على حق والمسلمون يدعون على حق، فكيف يعرف المسلم أنه على حق؟ أي مش كده بس، والشيوعي كان يدعي أنه على حق، نعم. والبوذي يدعي أنه على حق، واللي يفسد في الأرض يدعي على حق، وكل واحد يدعي، وكل واحد يظن أنه على حق، ولكن هل يسلم لكل واحد بما يقول؟ من ادعى انه على الحق عليه ان يقدم الادله، دليل، نعم. عليه يقدم الدليل، فمن قدم الدليل. وانا الحقيقه اشعر ان البشريه قد قطعت خطوه عظيمه نحو معرفه دينها ودين الاسلام. لماذا؟ كان من قبل تؤخذ الاديان بالعصبيه، كانت تؤخذ بالعصبيه وتؤخذ بالوراثه، يعني تقول النصارى انت نصراني، ابي امي نصارى، واليهودي يقول ابي امي. يعني اليوم بدا شيء من العقلانيه ومن ومن الحرية في التفكير. أنا مرة ذكرت لواحد من النصارى، قلت له أنت عندما تلبس الثوب حقك بتشترط أن تلبس الثوب مثل ثوب أبيك، وتركب السيارة اللي كان أبوك يركبها، وتلبس الحذاء الذي كان أبوك يلبسه؟ فقال لا. قلت طيب ليش ما تقلده؟ قال لا، أنا أدور الأحسن لي. قلت سبحان الله، يعني أنت بتبحث عن الأحسن لك في ملابسك. طيب والدين؟ ألا يستحق منك أن تبحث؟ ألا يستحق منك أن تحقق وأن تدقق وأن تنظر إليه بعلم وببصيرة؟ فإذا نظرت إلى أدلة الإسلام والمسلمين وأدلة الإيمان، فما هو الخلاف؟ نحن نؤمن بسيدنا موسى عليه السلام، ونؤمن أنه رسول الله، ونؤمن أن الله أعطاه البينات، ولكن نؤمن أن اليهود خلفوا وعرضوا وأتعبوه وشقوا عليه وأرهقوه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى نبينا عليه وسلم. ونؤمن بأن سيدنا عيسى رسول الله وأنه ليس بإله. وهذا الكلام أنه ليس بإله، أذكر أن مؤتمرا عقد في الفاتيكان، كان البابا يوحنا السادس يدعو إلى مؤتمر بين المسلمين والنصارى بعد أن اطلع على مخطوطات البحر الميت، ثم لأنه رأى أن مخطوطات البحر الميت تؤيد ما يقوله المسلمون سيدنا عيسى، ثم مات الباب يوحنا، يعني قيل أنه يعني قتل، بعض الناس قالوا أنه قتل، وأن هناك من تسبب في هذا. الذي جاء بعده عرف، قال يعني خلاص نوقف اللقاء بالمسلمين، ثم عقد مؤتمرا للنصارى فقط، وعقد هذا المؤتمر أربع سنوات استمر منعقد. وفي آخر الاجتماع إيش قالوا؟ قالوا يمنع التبشير بين المسلمين اعتبار المسلمين فرقة ناجية، من أراد أن يسأل عن المسيح فليسأل المسلمين. وأخبرني الدكتور عبد الله عمر نصيف حفظه الله وحفظه، قال ووزع لنا البابا هذا القرار وعندنا صورة منه في رابطة العالم الإسلامي وفي الأزهر، وزع إلى المراكز العلمية الإسلامية. يعني المسألة تحتاج إنصاف وتحتاج بحث. جزاك الله. طيب نستمعك أيضا، نأخذ نستقبل بعض المكالمات. نعم. مرحبا. الو. اهلا اخت مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بدي اسال سؤالي بالنسبه للايه الشريفه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعملوا صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبدي اعرف هل يساوي المؤمن بالنسبه للنصارى ام لا؟ والسؤال الثاني كيف المؤمن يساوي النصارى يعني بالنسبه يعني كيف يعني هنا يعني تقصدين تفسير الآية هذه؟ طيب. أيوة تفسير الآية. طيب. وسؤال الثاني في عندي صديقتي مسيحية جميلتي بالعمل كيف أيوة. ممكن إنه سبحان الله إنه نهديها بالإسلام؟ جزاك الله خير. شكرا كثير. حياك الله. لدينا أخ شريف كذلك من سورة. مرحبا الأخ شريف. يبدو أن احنا أطلنا عليه. طيب يا شيخ. نعم. نحب نواصل في ال الإجابة على بعض الأسئلة. لا بأس. طيب. طيب. الأخ عبد العزيز كذلك كان يسأل عن مع يعني الأطباء الآن يعرفون الذكر والأنثى من خلايا البويضة. نعم. على حسب معلوماتي أن هناك محاولات كثيرة جدا لمعرفة نوع الجنين الذي سيكون ذكر أو أنثى وأن الوسائل والطرائق التي كانت معروفة قبل سنوات ربما وصلت إلى 35 طريقة من أجل الفرد ولكن وجدوا أن جميع هذه الوسائل لا تأتي بنتيجة 100% لا تأتي بنتيجة 100% وكان هذا من ضمن أبحاثي مع عدد من قادة العلوم لكن كان هذا قبل 10 سنوات وكنت أبحث معهم في تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله أذكرى وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله فهذا الحديث يعيد مسألة الذكورة والأنوثة إلى سنة من السنن ويضعها بين أيدينا وفي حديث آخر أيضا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يعني أذكر أيضا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنت وكان الشبه كان الشبه للرجل وكان الشبه للرجل أو المرأة لمن يسبق معه فهذا هذان الحديثان يأتيان يقرران أن الذكورة والأنوثة تتوقف على العلو وأن والشبه يتوقف على العلو على السبق هل اشترط يا شيخ انا ما وصلت الان الى الجواب على اخينا يعني الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هناك اسباب مادية لا بس قصدي الان في اثناء حديثك قلت يا شيخ اذا كان ماء الرجل على ماء المرأة سيكون ذكرا نعم فبعض الاحيان يكون ذكرا ولكن يكون اشبه بالمرأة يعني قد يحدث علو وقد يحدث سبق أخبرني أحد الأطباء قال أن هناك تجربة أظن أنها أجريت في بولندا على 350 متطوع من الرجال والنساء وأنهم يعني من أجل السبق فطائفة يعني يتعاقدون معهم أن يكون اللقاء فيما بينهم وقت خروج البويضة وطائفة قبل خروج البويضة عند المرأة لأنه بالإمكان تحديد متى تخرج البويضة عند المرأة فتعاقدوا معهم أن يكون ذلك اللقاء قبل أو أثناء أو بعد ثم وجدوا أنه عندما يكون اللقاء بين الرجل وزوجته قبل خروج البويضة يعني معنى ذلك أن ماء الرجل يسبق فتكون الفرصة بنسبة 70% لتكوين ليكون المولود ذكر نسبة 70% يعني مصداقا لهذا الحديث ولكني يعني هذا الأمر الذي ذكره أحد الأطباء قال اطلع عليه في مجلة من المجلات السيارة غير المجلات العلمية لكن الأخ يذكر ويقول أنه قد تأكدوا من طريقة جديدة أنا أقول عندنا هذه الأحاديث تخبرنا بأن مسألة الذكورة والأنوثة تتعلق بأسباب مادية ذكر منها الحديث هذا الأمر ولما سألت عن مسألة العلو قالوا نعم ماء الرجل هو ما ينزل يعني ما ينزله الرجل من ماء، وللمرأة ماء آخر أيضا ينزل من المرأة وهو لونه أصفر كما جاء في الحديث. فعندما يجتمع الماءان ويختلطان في المهبل فإن ماء الرجل يكون قلويا وماء المرأة يكون حامضيا، فإذا تغلب ماء الرجل على ماء المرأة أعطى الفرصة للمنويات التي تحمل علامة الذكورة وتكون سببا للذكورة ليكون واي في شكل واي كما يقولون. وعندما يتغلب ماء الأنثى يكون العكس. لكن وجدوا شيء آخر، هناك في منطقة اللقاء بين البيضة والمنوي تكون النسبة قريبا من 75 إلى 25 لأحد النوعين، يعني إما 75 منوي من التي هي مذكرة وهناك 25 من المؤنثة، أو 75 من المؤنثة و25 من المذكرة. يعني معنى ذلك أن العلو والسبع له سبب. فإذا استطاع الأطباء أن يجدوا وسائل تعين من ذلك نقول نحن لا يدهشنا ذلك ولا يزعجنا ذلك، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن مسألة الذكور والأنوثة تحكمها أسباب. ولكن قد يقع ذلك وتكون النتيجة غير المقصود، لا تستطيع الجزم 100%، ولذلك ستبقى كل هذه الوسائل العلمية ليس فيها جهة القطع وجهة الجزم، لأنه كما قال إلا بإذن الله. نعم لها أسباب، ولكن إذا أذن الله به قد لا ينبت خالص، قد يأتي ويأتي بهذه البويضة وكذا، وخاصة فيما يشير إليه في تلقيح الأنابيب، التلقيح الذي يتم عن طريق الأنابيب، هذا 90% يموت سقط. فيقول أنا قد فعلت وفعلت وفعلت، ثم إذا أراد أن يختار منويا وأراد أن يفحصه هل هو من النوع المذكر، فإن عليه أن يفحصه تحت الميكروسكوب ثم يقتله، ثم بعد ذلك يقول هذا كان سيكون مولودا ذكرا وقد قتله. نعم. طيب لدينا مكالمة. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أهلا يا أخي. كيف حالك يا شيخ عبد المجيد؟ أهلا وسهلا، الله يعافيك. معك حلم الراعي من اليمن، أنا مصري مقيم في اليمن. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أنا أعشاك في الله وأحبك في الله ولله. أحبك الله يا عبد المجيد. في مرة كان في حضرتك قلت حديث في التلفزيون أن أنت كنت في روسيا في أحد المؤتمرات الطبية، فقلت بأن آية قرآنية مرج البحرين يلتقيان. نعم. ففي مجموعة من الشيوعيين السوفيت الأطباء اللي كانوا مشتركين مع حضرتك في المؤتمر أسلمهم على أيدين حضرتك، فإحنا عايزين نعرف السر في الآية اللي أدت إلى أن الشيوعيين يأسلمهم على أيدين حضرتك، وشكرا. حياك الله. أبو سليمان كذلك لدينا مكالمة. أبو سليمان مرحبا من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بنشكر تلفزيون أبو ظبي على البرنامج الرائع، ونشكر العلام العالم الأستاذ عبد المجيد. أحب أسأل الأستاذ عبد المجيد، أنا زوجتي تعرضت لحادث في الحمل سابق، فأصبحت الآن تخاف من الحمل، هل يعتبر هذا الشيء ضعف في الإيمان؟ وإذا كان كذلك ما هي الوسيلة التي تعيد الإيمان أو تقوي الإيمان بالنسبة لها؟ وطبعا إليك جزيل الشكر يا شيخ عبد المجيد. حياك الله، جزاك الله خير. لدينا مكالمة كذلك. مرحبا. ألو. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا رحب بالشيخ عبد المجيد. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ، ونتمنى إقامة أكثر في مع البرامج الدينية هذه الطيبة. بارك الله فيك. وحية لا ندري من أي مكان نبدأ، هل نبدأ مع الشيخ من مواضيع الإيمان أم نبدأ مع الشيخ من مواضيع الإعجاز العلمي إلى آخر ذلك؟ ولكن سؤالي الله يجزيك خير، هو الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية طويلة ويكملها الشيخ، حسنا أختصر الموضوع. طيب. قضية الإيمان بالرسل طبعا من الإيمان المسلم بها، ولكن يعني أريد من الشيخ توضيح للعالم أجمع وأخص بالذكر اليهود والنصارى، أنه نحن كمسلمين آمنا بإسحاق وآمنا بيعقوب وآمنا بعيسى وموسى، وكلهم أنبياء الله وأنبياء لليهود والنصارى، ولكن لماذا يكن اليهود والنصارى في زماننا هذا نحن المسلمين كل هذا العداء؟ يعني في مواضيع أمور شتى كثيرة يعني الشيخ ممكن يوضحها إذا جزاه الله خير. جزاك الله خير. حياك الله. أحسن الله إليك. لدينا أسئلة كثيرة وما يبقى من الوقت إلا قليل. نحاول أن نختصر الإجابة. إن شاء الله. الأخت مريم من الإمارات كانت تسأل عن قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتفسيرك جزاك الله خير. يعني أن أولا الصابئة هم الذين كانوا على دين إبراهيم. نعم. يعني قبل أن يحدث له التحريف. واليهود هم الذين تبعوا سيدنا موسى قبل أن يتم التحريف، والنصارى هم الذين تبعوا سيدنا عيسى قبل أن يتم التحريف. فهؤلاء الذين عملوا بدين الله جل وعلا قبل أن يتم تحريفه وقبل أن يتم تبديله فيقبل منهم، لأنه كان هو الدين الذي يرتضيه الله في ذلك الوقت وفي ذلك المكان وفي ذلك الزمان. أما بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ لما قبله من الأديان والشرائع، لأنها حرفت وبدلت، وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق الواضح لتصحيح ما فعل الناس وما بدل الناس. فلذلك لا بد لكل من سمع عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يبحث ما جاء به هذا الرسول. وأضرب مثال: لو أن الحكومة الآن أرسلت موظف مثلا محافظ في محافظة، فالمحافظ هذا جاء وجاب تعليمات، ثم أرسلت محافظ آخر بعد ذلك فجاء المحافظ الثاني وجاء بتعليمات ثانية، ثم أرسلت محافظ ثالث فجاء المحافظ الثالث وأعطى تعليمات. ففي ناس لا زالوا يعملون على تعليمات المحافظ الأول. مالكم؟ قالوا أنا في محافظ جاء من عند الدولة وأنا نعمل. طيب يا سيدي صح كلامكم صح عندما كان هو المحافظ، لكن الحكومة أرسلت واحد ثاني وهكذا، وتقول الثاني وأنت مالك؟ يقول أنا أعمل على. طيب ولماذا لا تعمل على أعمال المحافظ الأولاني اللي هو أول واحد؟ سيقول لأنه قد نسخ. طيب ما الآن هذا نسخ أيضا. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وعندما ينحرف الناس ويحرفون دين الله ويبدلون دين الله يبعث الله رسولا آخر ليصحح. يعني أنا أضرب مثال: في التوراة عندهم موجود التوراة، بس مثال واحد فقط للناس اللي يحكموا بالعقل. إيش تقول التوراة؟ تقول إن جريمة آدم الأولى وخطيئة آدم الأولى أنه أكل من شجرة المعرفة. يعني شجرة المعرفة، العلم يا ناس جريمة، المعرفة جريمة. طيب هذه هي سبب المعركة، هذه من أهم أسباب المعركة في أوروبا بين الدين والعلم، العلوم التجريبية. وقعت المعركة هناك، كيف أنتم تقولوا العلم خطيئة والعلم جريمة؟ فتجي تشوف القرآن، فإذا بالقرآن يبين أن العلم هو كرامة آدم الأولى وعلم آدم الأسماء كلها. طيب فحصل تحريف، حصل تبديل، ولذلك يجب عليهم أن يتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وآخر رسول قد جاء إليهم فيجب عليهم أن يتبعوه. ونعم. طيب الأخ حليم من اليمن كان يسأل عن قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان. يقول أن هناك مجموعة من علماء الروس أسلموا في أحد اللقاءات بينك وبينهم. نعم، حدث مؤتمر عن الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في روسيا. نعم. في موسكو في قاعة جورباتشوف. نعم. واستمر هذا المؤتمر 4 أيام، ولست أنا فقط الذي حضرت فيه، بل اشترك معي عدد كبير من العلماء المحاضرين مسلمين وغير مسلمين، من أمريكا، من كندا، من بلاد، يعني مثلا جميع المحاضرون جميعا من المسلمين. فاشتركوا معنا واستمع الناس، استمع الروس وذهل الروس، ذهلوا لما رأوا ذلك. كان من ضمن ما قدمته أنا ورقة من الأوراق، هناك أوراق كثيرة قدمت عن مرج البحرين يلتقيان. مرج في لغة العرب معناها خلطة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان. الآن تقدم علم البحار خلال 100 عام، أكثر من 100 عام، وجدوا أن البحار الملحة ليست بحرا واحدا، وإنما بحار مختلفة، هذا بحر وهذا بحر، هذا له حرارة وهذا له حرارة أخرى، هذا له كثافة وهذا له كثافة أخرى، هذا له ملوحة وهذا له ملوحة أخرى، هذا له قابلية ذوبان أكسجين وهذا له قابلية ذوبان أكسجين أخرى، هذا له بعض الكائنات الخاصة الحية التي لا تعيش إلا فيه، وهذا له كائنات أخرى حية. طيب الكائنات الحية التي تعيش هنا وهنا، هذه كائنات تعيش في هذا البحر ولا تستطيع أن تعيش في الثاني، سبحان الله. أي طيب، ولكنها ملتقية، هي بحار ملحة مخلوطة بعضها مع بعض. ماذا وجدوا؟ وجدوا أن كل بين كل بحر وبحر جدار وحاجز، لكن جدار مائي قد يصل سمك هذا الجدار إلى 100 متر، ويمشي من أعلى إلى حوالي 400 متر تحت أو أكثر، وهو جدار واحد يعني حيث يتحرك البحر فهذا الجدار موجود يفصل بين البحرين الكتلتين المائيتين. فإذا عبرت كمية من المياه من أحد البحرين إلى البحر الآخر تمر عبر هذا البرزخ، فيقلبها البرزخ ويفقدها خصائص البحر الذي جاءت منه، ويكسبها خصائص البحر الذي ستدخل إليه. ثم تحل محلها كتلة أخرى من البحر التالي فتعبر أيضا عبر البرزخ فيقلبها فيكسبها خصائص البحر الذي ستدخل إليه ويأخذ منها خصائص البحر الذي جاءت منه، حتى لا تبقى خصائص بحر على بحر. بكل بساطة عبر القرآن عن هذه الحقائق التي استغرق اكتشافها أكثر من 100 عام. الله سبحانه وتعالى يقول مرج البحرين، أي خلف البحرين، والبحران يلتقيان ويختلطان، مرج البحرين يلتقيان وهما يلتقيان حقا، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما حاجز لا يبغيان، لا يطغى أحدهما على الآخر. ثم لما سمع أحد المستشرقين الروس من أصل أبيض، يعني ليس من المسلمين وكان شيوعيا، بل هو روسي يعني نصراني، وطبعا في ظل الشيوعية كان من الشيوعيين، لما سمع هذا بعد 4 أيام قال وين احنا 4 أيام نسمع الأدلة والحجج، أنا الأول لكي أسمعكم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعلن انتمائي إلى الإسلام. جزاك الله خير. سؤال لم يبقى إلا ثواني فنكمل حديثنا الأسبوع القادم بإذن الله. إذا باختصار فقط يا شيخ، قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية، تعلق على هذه الآية؟ والله يعني أنا أريد يعني لا بأس، أنها دعوة للنصارى ودعوة للناس جميعا لا يتخذ بعضنا بعضا فيحلوا ويحرموا ما أحل على غير ما أحل الله حرم، وليكن الحلال والحرام من عند الله جل وعلا، لأن الأحبار والرهبان يحلون ويحرمون يحلون ويحرمون، والتحليل والتحريم أمر يملكه الله سبحانه وتعالى صاحب الحق في أن يفرض على الناس حلالا وحراما. ولكن بالنسبة لهذه المرأة التي تخاف نقول يسأل الطبيب، فإذا كان الطبيب المسلم الثقة يقول إن حملها سوف يجهدها فلها حق في ذلك الخوف، إما إذا قال الطبيب المسلم إن حملها لا يجهدها كذا فعليها تتوكل على الله. جزاك الله خير. أيها المشاهدون الكرام، أدركنا الوقت ولم نكمل حديثنا بعد، ولكن للحديث بقية بإذن الله في الأسبوع القادم. بالأصالة عن نفسي وباسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد الزنداني، ونشكر لكم حسن مشاركتكم ومتابعتكم، ونعتذر للذين لم نتمكن من الإجابة عن أسئلتهم، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ولكم مني ومن أسرة البرنامج كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.